اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 20: فصاحة الكلام، فصاحة الكلام سلامته بعد فصاحة مفرداته مما يبهم معناه ويحول دون المراد منه. انتهينا بحمد الله عز وجل من فصاحة الكلمة، وقلنا ان الفصاحة تقع لفظا وتقع وصفا للكلمة والكلام والمتكلم. بالامس انهينا ولله الحمد بحث فصاحة الكلمة اللفظة الواحدة. قلنا ان الفصاحة تقع وصفا للالفاظ للمعاني، وقلنا ان فصاحة الكلمات تتحقق بشروط اربعة او ثلاثة، اذ يمكن ارجاع الشرط الرابع الى الثاني. بعد ذلك توجد تطبيقات وتمارين ان شاء الله تراجعونها فيما بينكم اذا امكن ان تتباحثون وتحلونها، لان تأخذ وقت. واذا هناك اي سؤال بالخدمة، لكن في الدروس ان شاء الله سنلتزم بالنص الوارد في المد. واما النص الوارد في الحاشية قد نقرأ بعض الحواشي، لكن بعض الحواشي والتطبيقات والاسئلة والتمارين ان شاء الله تراجعونها حتى نضوي بعض المباحث. فصاحة الكلام، ما المراد بفصاحة الكلام؟ المراد بفصاحة الكلام تحقق شروط ستة في الكلام. هذه الشروط الستة إذا تحققت في الكلام يقال لمثل هذا الكلام فصيح. أما إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الستة لا يكون الكلام فصيحا. الشروط الستة هي هكذا: تنافر الكلمات مجتمعة. قد تقول هذا الشرط قد مضى في فصاحة الكلمة، تنافر الكلمات، تنافر الحروف مضى في ماذا؟ في فصاحة الكلمة، فكيف تكرره في فصاحة الكلام؟ أقول قد تكون الكلمة فصيحة، لكن عندما تجتمع مع الكلمة الفصيحة الأخرى يحصل تنافر بين الكلمتين الفصيحتين فيخلو الكلام من الفصاحة. ولذلك المصنف قيد قال تنافر الكلمات مجتمع، يعني الذي أوجب التنافر هو اجتماع الكلمات. قد يكون الكلام مؤلف من 10 كلمات وكل الكلمات فصيحة، لكن اجتماع الكلمات العشر يوجب اختلال الفصاحة في مثل هذا الكلام. واضح؟ إذن هنا قلنا في فصاحة الكلام تنافر الكلمات مجتمعة، وفي فصاحة الكلمة قلنا تنافر الحروف. إذ أن الكلمة تتألف من حروف بينما الكلام يتألف من كلمات. الشرط الثاني ضعف التأليف. يعني ماذا الشرط ضعف التأليف؟ يعني يكون الكلام خارج ومخالف للمشهور في علم النحو. التفتوا، الكلام على نحوه، اما ان يكون هذا هذا الكلام لا يمكن أن يصحح في علم النحو. مثلا ترفع المفعول به وتنصب الفاعل، واضح ولا؟ تنصب المبتدأ والخبر. هنا لا يقال أن هذا الكلام ضعيف التأليف، يقال فاسد التأليف، هذا كلام فاسد غير صحيح سقيم، واضح. وأحيانا الكلام يمكن تصحيحه، ما أكثر الآراء الشاذة في القواعد العربية، يمكن تصحيح الكثير من الكلمات والكثير من الكلام بناء على كلام بني تميم او الحجازيين او الكوفيين او البصريين، واضح ولا؟ لكن احيانا هذا التصحيح هو عبارة عن التمسك بالشاذ وترك المشهور والمشتهر بين النحاة. الكلام اذا كان مخالفا للرأي المشهور في اللغة العربية وموافقا لرأي شاذ يقال لمثل هذا الكلام ضعيف التأليف. فالكلام الضعيف التأليف ليس بفاسد في اللغة العربية، وإنما هو خصوص الكلام الذي قد يخالف المشهور. واو، لابد أن نفرق بين الكلام الفاسد يعني لا يمكن توجيهه في اللغة العربية، والكلام الضعيف التأليف الذي قد يلتمس له وجه من الوجوه في اللغة العربية. واضح؟ جيد. بعد التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي نتكلم عنهم ان شاء الله. كثرة التكرار، نكرر الكلمات، وتتابع الإضافات، يعني إضافة وراء إضافة وراء إضافة، تكون الإضافات متواصلة، مضاف مضاف إليه، وهذا المضاف إليه هو مضاف وله مضاف إليه، وهذا المضاف إليه هو مضاف وله مضاف إليه، وهكذا. واضح؟ هذه الأمور الستة اختلال واحد منها يوجب الإخلال بفصاحة الكلام. لكن المحقق التفتزاني في شرح المختصر والمطول قال إن الذي يوجب الإخلال بفصاحة الكلام ثلاثة فقط وفقط. هذه الثلاثة ما هي؟ تنافر الكلمات مجتمع له نفس الأول، والثاني ضعف التأليف نفس الثاني هنا، والثالث التعقيد. ثم ذكر ان التعقيد على نحوين، اما لفظي واما معنوي، يعني يشمل الثالث هنا التعقيد اللفظي والرابع هنا التعقيد المعنوي. واضح؟ التعقيد المعنوي ما يدش في البلاغة او ده مفهوم من الفصاحة ما لها بالمعنى شيء. نتكلم التعقيد المعنوي ناشئ المعنى معقد من اللفظ. تعقيد المعنى مو معناته ان اللفظ واضح والمعنى معقد فقط، لا، نتكلم عن التعقيد المعنوي. مو تفهم ان تعقيد يا معنوي يعني فقط المعنى معقد، واضح ولا؟ نفس استخدامك لللفظ لا يؤدي الى ذلك المعنى، نفس استخدامك لللفظ يشوج ذلك المعنى، واضح؟ فاذا يرتبط بالفصاحة. اما الشرط الخامس والسادس كثرة التكرار تتابع الاضافات، هذان الشرطان ذكرهما التفتزاني لكن لم يسلم بهما. كثرة التكرار، قال التكرار وقع في كلمات الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وهو سيد البلغاء، ايضا وقع التكرار في ماذا؟ في القرآن، القارعة ما القارعة، إنما العسر يسرى، فإنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى. تتابع الإضافات أيضا هذا قد لا يوجب الإخلال، ليس دائما. كثرة التكرار وتتابع الإضافات ليس دائما ماذا؟ يوجب سلب الفصاحة. نقول هكذا الصحيح فيه. كثرة التكرار وتتابع الإضافات أحيانا يوجبان الثقل في اللسان وفي التكلم. إذا أوجب الثقل في اللسان وفي الكلام يكون الكلام ليس بفصيح، ويدخلون في القسم الأول تنافر الكلمات مجتمعة. وأما إذا كثرت التكرار وتتابع الإضافات لم يوجب الثقل في النطق، الثقل في اللسان، واستجودهما الذوق العربي وحسن الأداء، بالتالي لا يدلان على ماذا؟ على عدم وجود فصاحة الكلام، بل يكون الكلام فصيحا حتى لو كان هناك تكرار وحتى لو تتابعت الإضافة. الزبدة، الخلاصة، النتيجة، فصاحة الكلام بخلو الكلام من أمور أربعة: من تنافر الكلمات مجتمعة، ومن ضعف التأليف، ومن التعقيد اللفظي، ومن التعقيد المعنوي. وأما الأمر الخامس والسادس، تتابع الإضافات، كثرة التكرار، فهما على نحوين: إما أنهما يوجبا الثقل في النطق وفي اللسان فيرجعان إلى القيد الأول تنافر الكلمات مجتمعة، كلمات متنافرة يعني ثقيلة في الكلام، وإما أنهما لا يوجبا الثقل في اللسان وبالتالي لا يقدحان في فصاحة الكلام. واضح إن شاء الله؟ جيد، نقرأ هذا المقدار ثم نفصل. فصاحة الكلام، قال المصنف: فصاحة الكلام ما هي معناها؟ ما هو معناها؟ سلامته، يعني سلامة الكلام، بعد فصاحة مفرداته مما يبهم معناه، يعني يجعل المعنى غامضا، مما يعني من الذي يبهم معناه، يعني يجعل المعنى مبهما غامضا مجملا، ويحول دون المراد منه. يعني سلامته بعد فصاحته ايضا مما يحول دون المراد منه من الكلام. ما الذي يحول دون المراد منه؟ ويحول دون المراد منه، يقول هكذا في الحاشية رقم 2: المراد بفصاحة الكلام تكون الكلمات من كلمات فصيحة يسهل على اللسان النطق بها لتآلفها، ويسهل على العقل فهمها لترتيب ألفاظها وفق ترتيب المعاني، ومرجع ذلك إلى الذوق السليم والإلمام بقواعد النحو، بحيث يكون واضح المعنى سهل اللفظ. إذن نحتاج إلى الإلمام بقواعد النحو لكي يكون الكلام صحيحا، ونحتاج إلى الذوق السليم لكي يكون الكلام ماذا؟ فصيحا وبليغا. جيد. وتتحقق فصاحته، يعني فصاحة الكلام، بخلوه، يعني بخلو الكلام من ستة عيوب. العيب الأول: تنافر الكلمات مجتمعة. وسيأتي المراد من تنافر الكلمات مجتمعة أنها ماذا؟ هذه الكلمات تكون ثقيلة في النطق أو في السمع. كلمات مثل: وليس قرب قبر حرب قبر، في النطق ثقيلة، فتصير الكلمات متنافرة. أولا تنافر الكلمات مجتمعة، ثانيا ضعف التأليف، ثالثا التعقيد اللفظي، رابعا التعقيد المعنوي، خامسا كثرة التكرار، سادسا تتابع الإضافات. جيد. المصنف ماذا عرف فصاحة الكلام؟ لاحظوا، خلنا نشكل عليه. قال: سلامة الكلام بعد فصاحة مفردات الكلام من الأمور التي توجب غموض المعنى وتحول دون المراد من المعنى. يعني لو جاءنا كلام واضح وليس بغامض والمراد منه مفهوم وهذا الكلام سليم بناء على تعريف السيد الهاشمي يكون فصيح او لا يكون فصيح؟ يكون فصيح. جيد، لو جئنا بكلام واضح لكنه ثقيل على اللسان، فصيح او ليس بفصيح؟ ليس بفصيح. مثل وقبر حرب بمكان قفر، مكان قفر قاحلة، صحراء قاحلة، وليس قرب قبر حرب قبر. بعد واضح صريح، واضح صريح الكلام، وليس قرب قبر حرب قبر، واضح الكلام. غامض الكلام لولا واضح؟ فيه غموض، فيه إبهام؟ لا يا مولانا، واضح ولا يوجد ما يحول دون المراد منه؟ لا يا مولانا. سليم او ليس بسليم؟ سليم وليس بسقيم بناء على تعريف السيد الهاشمي. يكون فصيح لما يكون فصيح؟ يكون فصيح، لكن لا يكون فصيح لاختلال الشرط الاول، خلو هذا الكلام من تنافر الكلمات مجتمعة. وبالتالي التعريف الدقيق لفصاحة الكلام هو ما ذكره المحقق التفتزاني. المحقق التفتزاني ماذا قال؟ قال فصاحة الكلام هي عبارة عن الكلام الخالي من العيوب التي سنذكرها إن شاء الله، وذكر العيوب الثلاثة التي هي عين العيوب الأربعة. فالمفروض السيد الهاشمي يعرف فصاحة الكلام بأنها الكلام الخالي من العيوب الستة التي ذكرها هنا، واضح ولا؟ لأنه يعرف فصاحة الكلام يقول سلامته يعني الكلام بعد فصاحة مفرداته، مفردات الكلام. ما هي مفردات الكلام؟ كلمة مما يبهم معناه، يعني من الأمور التي توجب إبهام وغموض المعنى ويحول دون المراد، يعني ومن الأمور التي تحول دون المراد من الكلام. نأتي بكلام ليس مبهم في معنى ولا يوجد ما يحول دون المراد منه، وهذا الكلام سليم وواضح وليس بسقيم، لكنه ليس بفصيح. واضح؟ هذا إيراد بعض قوي على هذه العبارة. واضح. قال وتتحقق فصاحته، يعني تتحقق فصاحة الكلام بخلوه من ستة عيوب. هذا الكلام صحيح، هذا الكلام سليم. تتحقق الفصاحة بخلو الكلام من ستة عيوب. واضح ولا؟ وهذا ايضا ينسجم، نقول الفصاحة ليست هي عين هذه، يعني ليست عين الكلام الذي خلا من هذه الامور الستة. واضح ولا؟ لأن الفصاحة أمر وجودي والخلو أمر عدمي، مع تحقق الخلو تتحقق الفصاحة. واضح؟ جيد. الآن نأخذ منهم، نأخذ الأول. الأول تنافر الكلمات مجتمعة، أي أن تكون الكلمات ثقيلة على السمع من تركيبها. في المختصر لم يذكر ثقيلة على السمع، قال ثقيلة على اللسان. المدار في تنافر الكلمات ليس الثقل في السامع، ذاك في ماذا؟ في فصاحة الكلمة. يشترط أن لا تكون الكلمة ماذا؟ وحشية، كريهة في السامع. واضح ولا؟ هذا في فصاحة الكلمة. بعد أن اشترطناها في فصاحة الكلمة لا داعي لأن نشترطها في فصاحة الكلام. واضح؟ نشترط في فصاحة الكلام أن يكون مجموع الكلام ثقيل على اللسان، لأن قد تكون الكلمة الوحدة خفيفة على اللسان، اجتماع هذه الكلمات الخفيفة يكون ثقيل على اللسان. واضح ان شاء الله؟ الامر واضح. الاول تنافر الكلمات مجتمعة، ان تكون الكلمات ثقيلة على السمع من تركيبها، يعني بسبب تركيبها تصبح الكلمات ثقيلة على السمع مع بعضها، من تركيبها مع بعضها، عسرة النطق بها مجتمعة على اللسان، يعني يكون النطق بها عسرا عندما تجتمع هذه الكلمات على اللسان. تفضل. قال بأن ذكر القيدين في هذا التعريف، يعني الثقل على السمع والثقل على اللسان، الثقل على اللسان بالنسبة للمتكلم عدم فصاحته بالنسبة للمتكلم، والثقل على السمع عدم فصاحته بالنسبة للمستمع. احنا الان نأتي بمعيار وضابط كلي. هذه الكلمة في اللغة العربية فصيحة او ليست بفصيحة؟ بقطع النظر عن المتكلم وبقطع النظر عن السامع. واضح؟ لو جيء بكلمة مكتوبة لا سامع ولا متكلم وقالوا هذه الكلمة فصيحة او ليست بفصيحة، فما هو المعيار في تحقيق فصاحتها؟ هل المعيار ثقلها في السمع ام ثقلها في النطق؟ التفتزاني يقول المعيار ثقلها في النطق، ثقلها في اللسان، وليس المعيار ثقلها في السمع. الهاشمي يستفاد من تعريفه الامرين، ثقلها في السمع وثقلها في ماذا؟ في اللسان. واضح؟ بوحدة الذوق السليم ما في اختلاف بين، يعني ذوق سليم يختلف عن ذوق اخر يعني. لا مو بالضرورة، هذا ما يعني ان الذوق السليم ما يختلف. الذوق السليم عند المستمع يختلف عن الذوق السليم عند المتكلم. ممكن ان يختلف، لكن اختلاف ذوق عن ذوق غيره ما يأثر في الفصاحة هنا، لأن المدار واحد. اختلف ذوق السامع، لو اختلف ذوق ماذا؟ المتكلم، هذا ما يأثر. المدار ليس على الكراهة في السامع، الثقل في السامع، المدار على الثقل في اللسان. واضح ولا؟ لكن كلام الهاشمي يفهم منه ان المدار على الثقل في الاثنين، في المتكلم وفي المستمع. واضح او لا؟ هذا الكلام ما موجود في كلمات البلاغيين. كلمات البلاغيين كالتفتزاني يقول المدار على الثقل في النطق. واضح؟ ولذلك الامثلة التي سنأتي بها ان شاء الله تشوف ماذا المدار على الثقل في ماذا؟ في النطق في اللسان، وليس المدار فيها على النطق في ماذا؟ وليس المدار على الثقل في الاستماع. الثقل في الاستماع اين اشترطناه؟ في كل كلمة كلمة. اذا ترجع الى فصاحة الكلام هنا، ثانيا خلوصها من الغرابة وتكون مألوفة الاستعمال. والمصنف قال خلوصها من الكراهة في السامع الشرط الرابع، ونحن ارجعنا الشرط الرابع خلوصها من الكراهة في السامع الى الشرط الثاني خلوصها من الغرابة. وقلنا يعبر عن الغرابة في كلمات البلاغيين باللفظ الوحشي، وقلنا مرجع كراهة في السامع الى كون اللفظ وحشيا. واضح ولا؟ فبعد ان اشترطنا الكراهة في السامع في كل مفردة، لا يوجد داعي لاشتراطها في الكلام، يكفي اشتراطها في ماذا؟ في الكلمة، الكلمة الواحدة. لكن يوجد معنى لاشتراطها في ماذا؟ في النطق، لان قد يكون نطق الكلمة الواحدة، نطق الكلمة الواحدة خفيف وسهل، لكن نطق الكلمات مجتمعة ثقيل. الا ان يدعي مدعي ان الكلمة سماعها بمفردها ليس بكريه، سماعها مع كلمات يصبح كريه. اذا ادعى مدعي هكذا، ان الكلمة اللفظة الوحدة لوحدها ليست وحشية. اذا جاء ضمن كلام اخر وكلمات اخرى تصبح الكلمة وحشية ويصبح الكلام وحشي وكره في السمع هذا شيء اخر، عودته على مدعي. واضح. الاول تنافر الكلمات مجتمعة، ان تكون الكلمات ثقيلة على السمع من تركيبها مع بعضها، عسرة النطق بها بالكلمات مجتمعة، يعني حالك مجتمعتان، يعني حال كونها مجتمعة، هذا حال كونها مجتمعة على اللسان. وان كان كل جزء منه يعني من الكلام على انفراده يعني بمفرده فصيحا. بالتالي نسأل ما هو منشأ تنافر الكلمات، مع انه قد تكون كل كلمة فصيحة، لماذا تتنافر الكلمات؟ يقول سببان. السبب الاول تجاور كلمات متقاربة الحروف. يعني ماذا متقاربة الحروف؟ يعني مخارجها متقاربة واحيانا حتى صفاتها متقاربة، مثل سين وصاد من صفاتهم الصفير، سين صاد وضع ولا. واحيانا اخرى تكرير كلمة واحدة، فاذا يحصل التنافر اما بتجاور الكلمات المتقاربة الحروف، وان لم يكن هناك تكرير وتكرار، واما احيانا الكلمات متباعدة الحروف لكن يوجد ماذا؟ تكرار. اذا اما ان تكون الكلمات مكررة فينشأ التنافر من التكرار، شيء طبيعي طبعا اذا حصل تكرار كلمات بعض الحروف نفس الشيء. واما احيانا انت لا تكرر لكن تأتي بكلمات متقاربة الحروف، مثل ماذا؟ الان نأتيكم بكلمات، يعني نأتيكم بالامر الاول، كيف انه ينشأ التنافر من ماذا؟ من التقارب، من التجاور، تجاور الكلمات. الآن لفظة القبر سهلة في النطق أم صعبة؟ سهلة. لفظة القبر ولفظة حرب ولفظة قرب ولفظة ليس سهلة، لكن عندما تجاورت حصل الثقل في النطق. وليس قرب قبر حرب قبر، واضح. يقولون هذا البيت ما تقدر تكرر ثلاث مرات متواصلة، هذه يجربوها في البيت عاد مو لها، جربوها يقولون ثلاث مرات متواصلة وبشكل سريع تغلط، يعني ما تقدر تجيبها ثلاث مرات متواصلة الا وتخطأ فيها. ولاحظ هذا البيت الثقل والتنافر على اللسان لو على السمع، على السمع سهل. وليس قرب قبر حرب قبره، على السمع سهل، على اللسان ثقيل، واضح. واحيانا يحصل من ماذا؟ من التكرار، كقول المتنبي كريم متى امدحه امدحه والورى معي واذا ما لمته لمته وحدي. من وين؟ امدحه امدحه لمته لمته، وامدحه امدحه اثقل من لمته لمته. لماذا؟ امدحه، الحاء والهاء كل منهما من حروف الحلق، لاحظ اه اح، فتنعرف ان الحاء والهاء من قوله اخي هاك علما حازه غير خاسري، هاك الهاء حازه الحاء اوائل هذا الحروف هذا البيت، اخي هاك علما حازه غير خاسري. فهنا نشأ الثقل من أمره، من التكرار أمدحه وأمدحه، ومن تجاور حرفين متقاربي المخرج الحاء والهاء، واضح. نقرأ هذا المقدار. قال والتنافر يحصل، ولذلك التنافر إما يكون شديد الثقل وإما يكون خفيف، أمدحه أمدحه خفيف، لكن هذا وليس قرب قبر حرب قبره، هي ثقيل واضح. والتنافر يحصل اما بتجاور الكلمات متقاربة الحروف واما بتكرير كلمة واحدة. زين، بتكرار يعني. الف ومنه يعني ومن التنافر شديد الثقل كالشطر الثاني في قوله وقبر حرب بمكان قصر، وليس قرب قبر حرب قبره. لاحظني الثقل من وين؟ من السمع لو من اللسان، من اللسان والنطق. باء ومنه ومن التنافر خفيف الثقل تنافر الكلام كالشطر الاول في قول ابي تمام كريم متى امدحه امدحه والورى معي واذا ما لمته لمته وحدي. امدحه امدحه كرر امدحه امدحه. وايضا الذي زاد الطين بل تجاور حرفا متقاربين نحاولها. جيد، هذا تمام الكلام في الشرط الاول من شروط فصاحة الكلام. الشرط الثاني من شروط فصاحة الكلام ضعف التأليف، يعني تأليف يعني ضعف السبك، ضعف الصياغة. ضعف السبك والصياغة يحصل من ماذا يا اخوة؟ قلنا فرق بين ضعف التأليف وفساد التأليف. اذا كان السبك والصياغة لا يمكن ان يصحح في اللغة العربية، لا يوجد وجه اعرابي ونحوي لهذا الكلام. هذا ما يقولون الا ضعيف التأليف، فاسد التأليف، خارج تخصصا بعد، كلام فاسد ليس بصحيح. احيانا الكلام ليس بفاسد صحيح، لكنه ليس بفصيح، وفرق بين الفصيح والصحيح. ان شاء الله ما فهمتونه صحيح. واضح. قد يكون الكلام صحيح يعني له وجه اعرابي ولو شان ولو ناذر، لكنه ليس بفصيح لانه يخالف مشهور ائمة اللغة. واضح. مثلا من هذه الامور عندهم انه الضمائر، تعرفون الضمير على ثلاثة انحاء، اما ضمير متكلم او ضمير مخاطب او ضمير غائب. عدل؟ اي هو اعراف متكلم، انا اعرف بنفسي من غيري، فضمير المتكلم اعرف من المخاطب. وايهما اعرف المخاطب ام الغائب؟ المخاطب موجود امامي، اعرف اكثر من الغائب. فاذا ضمير المتكلم اعرف من الحاضر، والحاضر اعرف المخاطب، والمخاطب اعرف من الغائب. يقولون هكذا الضمير اذا جاء ضميران وراء بعضهما لابد ان تفصل بينهما، ما يصير بينهم اتصال. والامر الاخر لابد ان تفصل بينهما، اذا فصلت لابد ان ماذا؟ ان تقدم الاعراف على الاقل معرفة. لابد اول يتقدم ضمير المتكلم على المخاطب، ولابد ان يتقدم اول المخاطب على الغائب. اما اذا جئت بكلام ووصلت بين الضميرين وقدمت الغائب على المخاطب او قدمت المخاطب على الغائب، هذا الكلام ليس بفصيح. واضح. مثل قول ابي الطيب المتنبي خلت البلاد من الغزالة ليلها فاعاضها كالله كي لا تحزنا. المفروض ان يقول فاعاضك الله اياها. لاحظ، فاعاضك انت ايها المخاطب، فاعاضك انت ايها المخاطب اياها. ها ضمير الغائب يعود على الغزال. فلا بد اولا ان يفصل بينهما، فاعاضك اياها. هو ما فصل، وصل، قال فاعاضهاك. واضح. وصل بين الضميرين. الامر الثاني المفروض يقدم ك المخاطب على ها ها الغائب، فيقول فأعاضك إياها. ولا يقول فأعابها ك، أعابها ك، فأعابها يعني أعاب الغزالة كأنت، واضح ولا؟ لكن هذا له مخرج، هذا أبو الطيب المتنبي الذي قتله شعره، الذي يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم الرمح والسيف والبيداء، ماذا؟ الرمح والسيف والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، يقول الخيل والليل والبيداء تعرفني، والرمح والسيف والبيداء والقرطاس والقلم. يقولون انه حينما رجع من مصر الذي يعاديه وجده على كل حال قاتل المتنبي، قاتل ذاك المعادي، وكان ذاك يريد ان يقتل المتنبي. المتنبي حينما وجد البأس والشدة من عدوه هرب، فقال له غلامه الى اين يا متنبي؟ اولست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والرمح والسيف والقرطاس والقلم، وين رايح؟ فرجع وقال قتلتني قتلك الله، فقاتل قتال الابطال حتى قتل. واضحم لا؟ على كل حال خلت البلاد من الغرابة من الغزالة، يقول هكذا. زين، الثاني ضعف التأليف، ان يكون الكلام جاريا على خلاف ما اشتهر من قوانيننا، لم يقل على خلاف قوانين النحو. اذا كان الكلام على خلاف قوانين النحو يكون فاسد باطل عاطل، واضح ولا؟ ضعف التأليف ان يكون الكلام جاريا على خلاف ما اشتهر من قوانين النحو المعتبرة عند جمهور العلماء، كوصل الضميرين وتقديم غير الأعرف منهما من الضميرين على الأعراف، مع أنه ماذا المفروض؟ الفاصل وتقديم الأعراف على غير الأعراف، لا أنك تصل وتقدم غير الأعراف على الأعراف، مع أنه يجب الفصل في تلك الحالة، أي حالة إذا وجد ضميران وأحدهما أعرف من الآخر لابد أن تفصل وتقدم بعد الأعراف، كقول المتنبي خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا، المفروض يقول فأعاضك إياها، فأعاضك الله إياها، هنا قال فأعاضها كها ضمير غائب، كضمير مخاطب، قدم الها ضمير الغائب على ك ضمير المخاطب، مع ان ضمير المخاطب اعرف من ضمير الغائب، واضح؟ بعد يا اخوة، في اللغة العربية الضمير يعود على مرجع، والضمير لابد ان يعود على مرجع، فيكون المرجع متقدم والضمير متأخر، تقول جاء زيد وقلت له، واضح ولا لا؟ له الهاء متأخرة وترجع على المرجع، ما هو المرجع؟ زيد، زيد متقدم في اللفظ، جاء زيد وقلت له، فلفظ زيد متقدم على الهاء ومتقدم بعد في الرتبة، كيف متقدم في الرتبة؟ زيد فاعل، جاء زيد، زيد فاعل، له جار ومجرور، رتبة الفاعل متقدم على الجار والمجرور، واضح او لا؟ وحتى في الحكم متقدم، حكم الفاعل متقدم على حكم ماذا؟ الجار والمجرور. اذا في اللغة العربية لابد ان يعود الضمير على مرجع متقدم، هذا المرجع في اللفظ وفي المعنى وفي المرتبة، ايهما متقدم في المرتبة؟ المبتدأ لو الخبر؟ المبتدأ. ايهما متقدم في اللفظ؟ الفاعل لو المفعول به؟ الفاعل، واضح ولا؟ فاذا المرجع يكون في الفاعل في المبتدا، واضح ولا؟ زين، يلا خلنا الان، لكن في اللغه العربيه توجد موارد الضمير يتقدم على اللفظ، عندهم هكذا موارد ان الضمير يتقدم على المرجع لكن في اللفظ لا في الرتبة. واضح ولا؟ وهناك موارد معينة ذكرها ابن مالك في ألفيته في أرجوزته، الموارد التي خرجت عن هذه القاعدة وهي فصيحة. نقرأ هذا. قال: وقال إضمار قبل ذكر الإضمار، يعني ذكر الضمير، قبل ذكر مرجعه، يعني قبل ذكر مرجع الضمير، لفظا ورتبة وحكما. لفظا يعني يكون الضمير متقدم في اللفظ، متقدم على ماذا؟ المرجع، هذا خلاف اللغة العربية. ورتبة صايرة رتبة ماذا؟ الضمير متقدمة على رتبة المرجع. وحكما في إعرابه، في غير أبوابه، في الحكم، في المعنى أيضا لابد أن يكون المعنى معنى المرجع متقدما على معنى الضمير. وكل إضمار قبل ذكر مرجعه لفظا ورتبة وحكما في غير أبوابه نحو: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. زين، هذا مطعم من رؤساء المشركين، شخص اسمه مطعم، زين، من أحد رؤساء المشركين، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله. فإلى مجد أو ما إلى مجد هذا مطعم؟ إلى مجد. ها؟ مطمع أحسن. أنا قلت وش مطعم؟ لطيف. مطمع أحسن. هذا مطمع كان يدافع عن النبي، يعني إلى مجد أو ما إلى مجد. الشاعر يقول: لو المجد خلد الإنسان إن كان خلد مطمع وليس مطعم. واضح لو لا؟ هذا مطمع لو المجد يخلد انسان، ان كان المجد خلد هذا مطمع، لكن المجد ما يخلد الانسان لانه مشرك بعد ما يخلد. واضح لو لا؟ يقول الرسول لابنة حاتم الطائي: لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه. لمكارم الأخلاق اللي عنده من الكرام، لكن مشركا ما كان. على كل حال لاحظ الشاهد، مطعم أنا على ما بذهني في النسخة القديمة يحتاج راجعها مطعم وليست مطمع. المهم ما يضر، المهم المراد واضح. زين، يقول هكذا: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا، يعني لو المجد يخلد واحدا من الناس، لو يخلد واحد من الناس، أبقى مجده الدهر مطعما أو مطمعا. مجده أبقى مجد فاعل، أمضى مجد، فمجد فاعل. مطمعا أو مطعما مفعول به، أي هو المتقدم الفاعل أو المفعول به؟ الفاعل اللي يتقدم، مجدو هذا متقدم في الرتبة. واضح لو لا؟ ومطعم متأخر في الرتبة مفعول به. زين، لكن مجده المتقدم فيه الضمير هاء، هذا الهاء مجده يتعود على من؟ مطعم. يعني أبقى مجد مطعم مطعما، هذا المعنى. واضح لو لا؟ لو المجد يبقى الإنسان لكان مجد مطعم أبقى مطعم. واضح لو لا؟ إذا ما هو الفاعل؟ مجد. ما هو المفعول به؟ مطعم. لاحظ الضمير تقدم في اللفظ، مجده الهاء تقدمت على مطعم مع أنه ترجع إلى مطعم، فتقدمت، تقدم الضمير هاء على مرجعه مطعم في ماذا؟ في اللفظ. وتقدم بعد في المرتبة مجد فاعل ومطعم مفعول به. واضح ولا؟ والفاعل رتبته ومرتبته متقدمة على المفعول به. واضح ولا؟ المفروض بالعكس، لابد الضمير يأتي في المفعول به. واضح؟ تأملوا في هذا الكلام.